بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا الحديث الذي قبله الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالنسبة للأمم مع أنبيائها، وذكر فيه عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وأنها أقل الأمم عملا وأعظمها وأكثرها أجرا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا قال: فيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نعم. وفيه في صحيح الإمام مسلم قد شرح الحديث الإمام النووي رحمه الله، وخلاصة ما ذكره عن أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى فرض على اليهود والنصارى يوما يتعبدون فيه ويتفرغون فيه للعبادة، ومنهم من قال أنه أبهم لهم هذا اليوم ابتلاء واختبارا وامتحانا، فاختاروا لأنفسهم. أما بالنسبة لليهود فاختاروا لأنفسهم يوم السبت، وأما بالنسبة للنصارى فاختاروا لأنفسهم يوم الأحد. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى عين لهم يوم الجمعة لكن لم يوفقوا، اختلفوا هل يلزمنا تعيين هذا اليوم أو لنا أن نختار، فاختارت اليهود السبت واختارت النصارى الأحد. فهدى الله سبحانه وتعالى على القول الأول، هدى الله هذه الأمة بأن عين لهم اليوم الفاضل واليوم المحبوب عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم الجمعة. وعلى القول الثاني، فالله سبحانه وتعالى وفقهم بعد التعيين إلى اختيار يوم الجمعة والرضا به. فهذا معنى الحديث: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. والذي يظهر أن المعنى الأول هو الأقرب، أن الله سبحانه وتعالى شرع لهم يوما يتفرغون فيه للعبادة، فكل اختار يوما، والله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة لاختيار يوم الجمعة. فيوم الجمعة خير الأيام، كما في مسلم من حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فهو يوم محل أحداث عظيمة من خلق الجنس البشري، وخروج آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض، وهكذا يوم مات فيه آدم ويوم تقوم فيه الساعة. فأفضل كما جاء في الحديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لهذا اليوم. قال: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون وجودا وزمنا. فأمة الإسلام آخر الأمم وجودا وزمنا، جاءت بعد الأمم المتقدمة بجميع أنواعها، فهي آخر الأمم وجودا وآخر الأمم زمنا، ولكنها أول الأمم يقضى بينها يوم القيامة، أول أمة تحاسب يوم القيامة وتخلص من أهوال الموقف هي أمة الإسلام، وأول أمة تجوز الصراط هي أمة الإسلام، وأول أمة تدخل الجنة هي أمة الإسلام، فهي آخر الأمم زمانا وأول الأمم سبقا وفوزا يوم القيامة. فهذا فيه فضيلة لهذه الأمة، وهذا فيه منقبة لأهل الإسلام، وفيه فضيلة لهذا الدين على سائر الأديان، إذ أن الله سبحانه وتعالى يعني فضل هذا الدين على سائر الأديان وفضل أهله ووفقهم وهداهم، فهذا فضل، فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. قوله وفيه يعني في صحيح البخاري تعليقا الحديث المعلق الذي يحذف من أول إسناده راو فأكثر، ورواه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه تعليقا، ووصله في الأدب المفرد في كتاب الأدب المفرد، وهكذا وصله الإمام أحمد في مسنده والبزار والطبراني وغيرهم، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا السند ضعيف فيه علتان. العلة الأولى عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعن، والعلة الثانية رواية داود ابن الحسين عن عكرمة، داود ابن الحسين عن عكرمة، وهي رواية منكرة، رواية داود ابن الحسين عن عكرمة وهي رواية منكرة. لكن أورد له العلامة الألباني رحمه الله وغيره بعض الشواهد، فلهذا فيقويه بعض أهل العلم، يقويه بعض أهل العلم. قال في هذا الحديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، شرحه ابن حجر شرحا مقتضبا، وذكر في معناه قولين، وقال في قول أحب الدين إلى الله، قال الدين هل الألف واللام للجنس أو هي للعهد؟ قال إذا كان الألف واللام للجنس فالمقصود أحب الدين من الأديان، أحب الدين من سائر الأديان الماضية قبل نسخها وقبل تحريفها وتبديلها هو دين الإسلام. إذا كانت الألف واللام للجنس فمعنى الحديث أحب الدين من سائر الأديان، هناك أديان كثيرة، وأحب هذه الأديان إلى الله سبحانه وتعالى دين الإسلام الحنيفية التي هي ملة إبراهيم وملة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الألف واللام للجنس كيف نفهم الحديث أحب الدين؟ يعني أحب الأديان إلى الله هو دين الحنيفية ملة إبراهيم ودين الإسلام، ففيه تفضيل دين الإسلام على سائر الأديان وأنه أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى القول الثاني أن الألف واللام للعهد، أحب الدين هذا الدين الذي أنتم عليه، كل خصاله محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما كان منها ميسرا وسهلا فهو أكثر محبة إلى الله سبحانه وتعالى. على القول الثاني أن الألف واللام للعهد، أحب الدين هذا الدين الذي أنتم عليه وهو دين الإسلام، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، يعني خصال الدين كلها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وأحب هذه الخصال إلى الله ما كان سهلا وما كان ميسرا وما كان سمحا، هذا على القول الثاني. والذي اختاره يعني البخاري هو القول الثاني أن اللام للعهد، فالدين يسر كما في الحديث الآخر، ولهذا أورد في هذا الباب يعني الحديث الآخر إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فالإمام البخاري اختار القول الثاني. قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، الحنيفية هي ملة إبراهيم، قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهكذا في الآية الثانية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه هي الملة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهكذا أمرنا باتباع هذه الملة. قال الله: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمر باتباع هذه الملة، وهكذا نحن أمرنا باتباعها. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيفية هي المائلة عن الشرك، المقبلة على التوحيد والطاعة السمحة، يعني الميسرة السهلة. فالله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأن رفع عنهم الأغلال والآصار، كل من آمن بهذا الدين واتبعه فالله سبحانه وتعالى رفع عنه الأغلال والآصار، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما شاء الله، هذه الملة ليس فيها تشدد وليس فيها غلو، ورعي في أحكامها ما يتناسب مع قدرات العباد. يكلف العبد فيها بالشيء، فإن كان هناك مشقة فيخفف عليه، مثلا الصوم، أمر الله سبحانه وتعالى وأوجب على هذه الأمة صوم رمضان. قال الله: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله: أياما معدودات، لكن من لم يستطع لعذر المرض أو سفر، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا أوجب الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس: ركعتين في الفجر، وأربعا في الظهر، وأربعا في العصر، وثلاثا في المغرب، وأربعا في العشاء. لكن من كان مسافرا والمشقة تكون مقارنة في الغالب مع السفر، يعني شرع له القصر المسافر تخفيفا عليه، يصلي صلاة الرباعية اثنتين، ورخص له الجمع بين الصلاتين لأجل رفع الحرج والمشقة. هكذا أمر بأن يصلي قائما، فإن كان عنده عجز فيصلي قاعدا، إن كان عنده عجز يصلي مضطجعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهكذا في شأن الطهارة، يعني واجب أن يتطهر بالماء، فإن كان مريضا أو غير واجد فيلجأ إلى التراب، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الملة المستقيمة، ملة الإسلام. ولهذا جاء الإسلام بالتحذير من الغلو والتشدد والتنطع. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، وهو القائل: إياكم الغلو، فإن من كان قبلكم أهلكهم الغلو. إياكم الغلو، فقد أهلك من كان قبلكم الغلو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء فيه مشقة يرفع فيه الحرج. ولهذا القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير. شرع الله الجهاد على عباده، وفرضه عليهم، واستثنى على العجزة، ليس على الأعمى ولا على ليس على المرضى ولا على ليس على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ويقول الله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هكذا رفع الله سبحانه وتعالى يعني الأغلال والآصار. وفي هذا الحديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.